بسم الله الرحمن الرحيم. على قبولها بخط شاهدي حضوره يشق غير واحد. قال عن جائز الشهادة على خط الشهاد إذا تعذر حضوره كي مات والله غاب ببعد أو جهل مكانه هو هذه شهادته زيد كاتب شهادة العمر أنه شهد له بكذا على فلان كذا كذا ألا تجي البينة وتشهد عن هذا عنه خط زيد ويحكم القاضي بشهادته شهادة الشاهد ما هو موجود. أما إذا كان الشاهد قريبا لا بد من حضور يهل الشهادة على الخط ضعيفة. في ذاك المرأة إذا كانت ميتة أو غابت غيبة بعيدة والله جهل مكانها وإحنا عندنا شهادتها بخطها تشهد البينة عن ذا خطها ويحكم القاضي بشهادتها. أما إذا كانت حاضرة لقد ساعة لا بد من تحضر المجلس القاضي خطها ما ينعمل به بهل الشهادة على الخط ضعيفة ما هو كيف نقل الشهادة عنها نقل عنها يعدل هي حاضرة. قال عبد الباقي فيشترط في الشهادة على خطها بعد غيبتها وإن كانت في النقل عنها ليست بمنزلته فينقل عنها ولو لم تغب لأن الشهادة على الخط ضعيفة فلا يصار إليها مع إمكان غيرها. وينبغي جواز شهادة الرجال على خطهن ولو فيما يختص بهن دونهن فلا يشهدن على خط رجال ولا نساء ولو فيما يختص بهن. ذاك معناها على قبولها بخط الشاهدي غير واحد مبتدأ غير واحد من العلماء على قبولها اللي هي الشهادة بخط الشاهدي بخط شاهد عرفت البينة عن ذا خطه لك الشهادة مقبولين نعمل بها بشرط يعود الشاهد حضوره يشق كيف غيب غيبة بعيدة والله مجهول المكان والله ما تقع بخط قاض حكمه أشهب قد قبيلها ونجل ماجشون رد. لا يقول عن هل يثبت حكم القاضي بالشهادة على خطه الله لا يثبت إلى جبرنا خط قاضي هات مات كاتب حكم مثلا والله ما هو ولاية ساق القاضي في ولاية قاضي ثاني وجاء شاهد عن هذا خط القاضي الفلاني وحلف معاه من حكم له كان هذا يثبت به الحكم ينفذ والله ما يثبت ولا ينفذ. قال اشهب عن هذا يثبت به الحكم هذا القاضي حكم. وقال ابن الماجشون عن الحكم ما يثبت بهذا. هذا الفرع في التبصيرة تبصيرة ابن فرحونة فصل الشهادة على قضاء القاضي. قال ومذهب عبد الملك أنه لا تقبل الشهادة على الخط في حكم القاضي. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن في كتاب محمد عن أشهب جواز الشهادة على الخط في حكم القاضي صفحة 364. فصل في ذات السماع. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعمل ذات السماع في رشد عدم ونكح وعدالة وضد وقسمة حرابة بناء محلل والعرف والعطاء والبيع والموت تناء بلده أو عهده وقف تحوزه يده محترم وضار للزوجان رضاعين مالين ولدان. وأعمل ذات السماع في رشد قال عن الشهادة أنواع اثنين شهادة القطع وشهادة السمع. وضع شهادة السمع شهادة القطع. قال عن شهادة السمع هذه عاملة في الرشد لما نزلنا نسمعه من الثقات وغيرهم أنه رشيد ومنين يشهد البينة به وخلى بينهم عمل هاتين انحجار عليه فيه. هو مسألة فيها الخلاف، كانوا لابد من يقول من الثقات وغيرهم، والله لم يقول لم نزل نسمع أوتو. في راشد عود من الفقر تثبت بشهادة السماع، لم نزل نسمع أنه فقير أنه معجمون. ونكحين ادعاه أحدهما وأنكره الآخر في عبارة الدليل، الآن واحد منهم ادعى النكاح ونكر الآخر، أن هذا يثبت الشهادة السماع اللي هو النكاح، لكن هذا ما هو مسلم. قال الدستوقي ففيه نظر. ففي التوضيح قال أبو عمران اشترط في شهادة السماع على النكاح أن يكون الزوجان متفقين عليه، وأما إن أنكره أحدهما فلا. وقال الشيخ ميارة في شرح التحفة شرط السماع في النكاح أن تكون المرأة تحت حجاب الزوج فيحتاج لإثبات الزوجية، أو يموت أحدهما فيطلب الحي الميراث، فلو لم تكن في عصمة أحد فأثبت رجل بالسماع أنها زوجته لم يستوجب البناء عليها بذلك، لأن السماع إنما ينفع مع الحيازة، والاحتمال أن يكون أصل السماع عن واحد هو لا تجوز به. قال ابن الحاج لكن قال ابن رحال في حاشيته ظاهر النقل خلاف ما قاله أبو عمران ابن الحاج الدستوقي الطبعة القديمة صفحة 198. قال عن العدالة أنها تثبت بشهادة السماع، لم نزل نسمعه من الثقات وغيرهم أنه عدل ونعمل بشهادته. وضد الضاد هذه ما اللي تثبت بشهادة السماع، الضاد هذه المذكورات ضادها شنهي سفه وغنى وطلاق وجرح. وقالوا اعملوا ذات السماع في رشد، رشد ضد السفه يثبت بشهادة السماع، العدم ضد الغناء يثبت بشهادة السماع، النكاح ضد الطلاق يثبت بشهادة السماع، العدالة ضدها الجرح يثبت بشهادة السماع. يقول لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه مجرح أو أنه زان. قال محمد مولود الشرح الكفاف وشرطها أن يفوته زمن المعدل والمجرح، وقسمة بين الشركاء اللي تثبت بالسماع لم نزل نسمع أنهم قسموا حرابة، الحرابة تثبت بالسماع لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه محارب راه تثبت عليه الحرابة، بناء محلل، بناء المحلل يثبت بالسماع، امرا كانت مبتة وتزوجها شخص وكونه دخل بها هذا يثبت بالسماع وتحلل زوجها الأول، بناء مضاف المحللين. العرف اللي هو الإقراء، قال عن الإقراء يثبت بشهادة السماع لما نزلنا نسمعه أنه أقر له بكذا، والعطاء العطاء زاد هو يثبت بشهادة السماع هبة أو وصية أو غيرهما أنه أعطى ذاك لما نزلنا نسمعه أنه أهب له، والله أعطى الوصية أنه أوصى له. البيعي لم نزل نسمع أنه باع كذا راه يثبت بيع ذاك بالسماء. الموت حال كونه تناء معناها بعود بلده، الموت موت لقاش بعيد بلده فيه مسافة 40 يوم، ذاك يثبت بشهادة السماع. العادة قرم من ذاك لا تفيد فيه شهادة السماع، موته لا بد له من بينة القطع أو عهده. الله الشخص ما لي تناء عهده له مثلا 40 سنة مفقود، ذاك يثبت موته بشهادة السماع ولاه في البلد. واقف لم يحاز كذلك الوقف اللي ما حائز حد حبس يثبت بشهادة السماع إلى ما هو تحت يد حد أو تحوزه يده. كذلك كمل للوقف إلى عاد المدعي صاحب بينة السماع حائزه هو من نفسه حائزه لكن اللي يثبت بشهادة السماع بها اللي هي لا ينزع بها من يد حائزه. شهادة السماع تنفع في الحبس لا إلى عاد الحبس قاع ما هو تحت يد حد. والله تحت يد هذا اللي شهد له بينة السماع. وقال العبدوسي وليس ينزع بها ما في اليد شهادة السماع لا ينزع بها من يد حائزه. قال زقاق في اللامية ولا تنتزع بالسمع ما تحت حائز لدى مذهب الجمهور والصفوة الملأ محتارة من معناها لا بد من تعود البينة اللي شهدت بالوقف. شهدت أيضا أنه محترم احترام الوقف بأنه يورث إرث الوقف فلا يرث زوج ولا حفيد ولا يحتاج لتسمية الواقف ولا إثبات ملكه على الأصح. أما لو قطعت فلا بد منه ويعود البنين ذكور الإناث مساوين في الميراث. ذاك هو معناها الوقف اللي محترم لكن باش تثبت وقفته بالسماء. وضرر الزوجان رضاعين صامارين ولدان كذلك ضرر الزوجين اثبت بشهادة السماع لم نزل نسمع انه يضر بها وتوفت ارفع امرها القاضي يطلقها هي الزوجة. الرضاع اثبت بشهادة السماع رضاعين قال عن الرضاع الرضاع أنه يثبت بشهادة السماع. إذا خطب رجل امرأة شهدت بينة السماع أنه محرمها إذا سعى يثبت الرضاع تحرم عليه. كذلك لا شهدت بينة السماع بعد العقد والدخول عنهما محارم يفرق بينهما وقيل لا يفرق بينهما بعد الدخول بشهادة السماع. إيصام آل قال عن الوصية بالمال تثبت بشهادة السماع حد ادعى عنه مصيل ميت المال وجاب بينة السماع تثبت ذيك الوصية. ولداني كذلك الوصية من الميت بالنظر على أولاده تثبت بشهادة السماع. قال محمد مولود هون وكذا ولاء وملك وغير ذلك فمواطنها 40 انظر نظمها في البناني البناني أو البناني والمنهج ملي لعد منه قدر. وشرطه اثنان وأن لا يسمي من سمع والارتياب نوية. قال عن شرط شهادة السماع يجوز الشهد عليه اثنين فلا يحلف مع واحد لعاد واحد شهد شهادة السماع لكن ما يحلف معه هي ملاها لا بد من يحلف بها اللي ضعيفة وفيها احتمال عنها تعود منقولة عن واحد عن شهد واحد وهي لا بدال من اثنين بها اللي حكم النقل النقل لا بدال من اثنين. شرط فيها ما اللي يعود الشاهد ما سمى اللي ناقلها عنه وأن لا يسمي من سمع منه ما شهد به اللي هم الشاهدان بعض. شرط فيها يعود الشاهدان ما سمى اللي ناقله عنه. والارتياب نفي شرط ما اللي في قبول هاي الشهادة اللي هي شهادة السماع أما تعود فم ريبة داخلتنا من عن شهادته هذه القال ما هي حقيقية كعدم سماع ذلك من هو مثلهم كيف مثلا هم هؤلاء الاثنين لا هم سمعوها أذى الحي والله هذه القرية هي واحدين كيفتهم عاصرينهم ولا قد سمعوا هذا هذا يرد هاي شهادة السماع هذا معناه أنها ما هي حق عند حق سامعينها أصحابهم الخلائن عاصرهم. وحلفه ولم تقم لخصمه قاطعة والشيء تحت حكمه. طول وهل لا بد أن يعتمد على ثقات وسواهم في الأداء؟ نعم. وحلفه اللي هو من شهدت له بينة السماع لا بد أن يحلف يضعيف، إلا من شهدت بضرر زوج بلا ذنب فتطلق بلا حلف. ولم تقم لخصمه بينة قاطعة، قال عن شرط في أعمال بينة السماع عنها ما تعود معارضتها بينة قطع عند الخصم، ما إذا عادت معارضتها بينة قطع في الساعة تلتغى بينة السماع وينعمل بينة القطع، ينحكم لصاحب بينة القطع يكون في حالة لا ينقلها. شيخ خليل قال وقدمت بينة الملك على بينة السماع، هذه البينة شهد بالملك بتا مقدمة على بينة السماع، إلا بك سماع أنه اشتراها من كأب القائم يكون لعاد بينة السماع اللي معارضة بينة الملك شهد مثلا عن هذه الدار اللي متنازعين فيها عنه اللي هو من تحت يده شاريها من عندبو، هذا اللي منازعه مثلا والله جده والله انه وهبها له عن ملكه عنه انتقل من ذيك الجهه اللي فيها الخصم شار هذا الحائز اللي عنده بينة السماع، في الساعة تقدم بينة السماع بشرط عود صاحبها حائز، إلى عاد صاحبها ما هو حائز ما تقدم فسوى شهد عن الملك انتقل له، اللي شهدت السماع لا ينزع بها ما تحت اليد. قلنا وليس ينزع بها ما في اليد والخلف فيما ليس عند أحد. والشيء تحت حكمه لا يقول عن من شهدت له بينة السماع الشرط فعلوا أن يكون الشيء تحت يده يعود حائز، هو الشيء تحت حكمه. طول وهل لا بد أن يعتمد على ثقات وسواهم في الأداء؟ طول قال عن شهادة السماع شرط فيها طول زمان السماع 40 سنة كما في المدونة أو 20 عند ابن القاسم إلا في ضرر الزوجين، لا بد من يعود لهم ياسر سامعين بهذا لكن باش تعود مقبول لهم الشهود. وهل لا بد أن يعتمد درى كان الشاهد لا بد من يعود من أين تؤدي شهادته عند القاضي يعود معتمد على الثقات وسواهم، لا بد من يقول لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم كذا ذاك الشاهد به، والله ما لا بد من يقولهم الاثنين. العبدوسي بعد قال عنها المهمة لا تعود مقولة عن لفي فتوف، قال وليس من شروطها العدول بل اللفي فدر ما أقول. وحمله بذاك أو يكفي أحد لمرين إذ يحملها وإذ يود. لا يقول عن تحمل الشهادة أي شهادة السماع فيها الخلاف كان لا بد يعود حد تحملها من الثقات وغيرهم من يتحملها يعود اسمعها من الثقات ومن غير الثقات، والله كافي لا اسمعها من واحد منهم. وحمله بذاك لكم معناها حمله بذاك كانوا لابد من يعود اسمعها منهم الاثنين، ويكفي أحد الأمرين والله كافي لا اسمعها من واحد منهم، يعود اسمعها من الثقات ومن غير الثقات والله كافي لا اسمعها من واحد منهم، لكن معناها حمله بذاك معناها من الثقات وغيرهم كان ذاك لابد منه، ويكفي أحد الأمرين والله كافي واحد من النوعين يعود اسمعها من الثقات أحدها والله من غير الثقات أحدهم، هل في خلاف؟ لكن الأداء أمل كانوا لابد من ينطق بالثقات وغيرهم كافي لا ينطق بواحد منهم. ذاك معناها إذ يحملها وإذ يود، والبعض قيد الطول فيه قصر على الولاء والملك والنكح الشرع حوز تصدق وحبس الوقفة وهم بنو هارون غاز عرفة والحمل والأداء حيث طلبا ونفعا ولم يشقا وجبا كفاية من غير ذي فقه ولا يكفي أداء واحد فيما تلا. قال عن بعض العلماء طول زمان شهادة السماع ما شرط في الأشياء كاملة، اشترطه لا على مسائل، قصره على مسائل للولاء. الولاء قال عنه هو ولي الأبدال من طول، طول الزمان والملك والنكاح والشراء والحوز. وأنا والبعض وبعض العلماء قيد الطول كونه لا بد من تعود الشاهد بها الشهود بها لهم زمن طويل سامعين ذا خسرها انقصر على الولاء والملك والنكح الشراء وعلى حوزه وتصدق على الصدقة وحبس الوقفة. لا الحبس تو الآن يثبت شهادة السماع لا لعاد الشهود لهم ياسر سامعين به. وحبس الوقفة جمع واقفين وهم اللي هم ذلك البعض المذكور بنو هارون وغاز وعرفة، معناها بنو هارون وبنو غازي وبنو عرفة هم اللي فصلوا التفصيل. رفل والحمل والأداء حيث طلبا ونفعا ولم يشقا وجبا كفاية من غير ذي فقه ولا يكفي أداء واحد فيما اعتلا. قال عن تحمل الشهادة، منين طلب من الرجاج من الشخص أنه يجي يشهد على مسألة يتحمل هذه الشهادة، هذا فرض كفاية. والحمل والأداء كذلك أداء الشهادة، الشهادة ما اللي شخص يعلم شيئا إلى أن طلبت منه الشهادة عليه عند القاضي واجب عليه يشهد، هذا فرض كفاية. إذا قام بها الغير سقطت عن الباقين، ذاك معناها. والحمل معناها تحمل الشهادة وأدائها، ذاك واجب كفاية حيث نفع إلى عاد هذا التحمل نافع، والله هذا أداء الشهادة نافع المشهود له بخلاف الشهادة على معاملة سفيه عامل مثلا رشيد هدمه من مدين على السفيه إلى عياط الحد، قال له هاي الشهادة لأني دينت على هذا السفيه أعطيت دينا لهذا السفيه، هذا ما واجب له، ما واجب تحمل هذه الشهادة لأن هذا سلط سفيه على ماله هو رشيد، ذاك ما لازم له شيء، ذاك ضيع ماله سفيه ما لازم له شيء. وكذلك الشهادة على إقرار سفيه ما سلط عليه رشيد مثلا ودافع به ماله، هذا ما واجب حد يجي يديها عند القاضي لأن لا تجدي شيئا. كذلك إذا تعلم عن القاضي أن لا يعلم جرحتك أنت الشاهد، ما واجب عليك تشهد ولا واجب عليك تتحمل هذه الشهادة. لكم معنى حيث نفع ولم يشق شرط فيه من اللي تعود ما فيه مشقة، هذا التحمل ما فيه مشقة ما لا بد من تمشيله بعيدة، والله الشهادة من اللي أداءها عند القاضي ما فيه مشقة ذاك باش توجب عليك لعاد القاضي بعيد وقياسه فيه مشقة، ذهاب شوره فيه مشقة، ما واجب عليك تمشي تشهد. قال الشيخ خليل وتعين الأداء من كبر الدين، أن واجب حد يأديه إلا إلى عد بعد القاضي والله الجماعة لا يتخلفوا إلا يشهد عنده من كبر الدين. قال محمد مولود في شرح الكفاف عنده ولم يشق التوضيح للأصل ورأي المشقة وحدو سحنون بكبريدين لم يقم له دليل، أن هذا بريدين قايل بهم سحنون عنه ما عنده دليل إلا ذاك المخلص راعي المشقة إلى أكوى المخلص، هذا الذهاب شور القاضي فيه مشقة ما واجب عليك تذهب للقاضي ما غير ذي فقه، هذا واجب لحد ما هو الفقيه إذ ليس على الفقهاء، إذ ليس على الفقيه شهادة، فقيه ما عليه الشهادة ولا عليه الضيافة ولا عليه المدارة. فهذا قال القدام: ولا على الفقيه أي من عمم أوقاته تعليما أو تعلم، هذا اللي عمم أوقاته بالتعليم والتعلم ذاك ما لازم شيء من ذا النوع اللي هو تتولى الناس الأخرى إياك يصيب هو دال لفقه. ولا يكفي أداء واحد فيما تلا، نعم قال أنا المدعي إلى إجبار شاهد واحد يحلف معه يثبت له ماله، ذاك ما هو كافي ما يسقط وجوبها عن الناس الأخرى إذا تعلموا ذلك، لعاد خالقين شهود أخرين يعرفوا ذاك، ذاك ما يسقط عنهم وجوب حضورهم عند القاضي إياك يشهدوا للمدعي، ذاك منين يجبر شاهد واحد يحلف معه أن يسقط وجوب الشهادة عن الآخرين. رحمنا ولا يكفي أداء واحد يحلف معه فيما أتلا معناه فيما قوي، العاد موجودين شاهدين وقال واحد منهم الملاهي يشهد والثاني قال المدعي احلف مع الشهادة أنا ماني ماشي معك نشهد له، ذاك قال له عنه هو هذا الشهد اللي يشهد هما على الأصح. ورفعها لجاهل بك حوتم إن تعلم أنه يقوم إن علم، قال أنا الشاهد إلى عاد يشهد عن زيد يطالب عمرا بحق، وزيد ما هو عالم بهذا الشاهد، وإذا أسمع زيد هذه الشهادة لا يقوم بها ويقبل حقه من عمر، ويجب على الشهادة يرفع شهادة لزيد يقول له أفطن أنا راني نشهد له أنك تسأل عمر هذا كذا، ويجب عليه يعلم عنه يعلم رب الحق أنه أرى هو يقدر يشهد له، أكو معناها ورفعها هي الشهادة لجاهل بك أي بشهادتك له، ذاك حتم ذاك الرفع واجب يقول له راني قد نشهد لك أفطن هذا الحق اللي تسأل واجب عليك تعدل تعرف عنه صاحب الحق لا يقوم به، إن تعلم أنه اللي هو صاحب الحق يقوم بك الشهادة إن علم بالشهادة أخبر بقربك وضغنك ولا تخبر بجرحك على ما فضل الحق، قال عن الشاهد واجب عليه لاجل القاضي لا يشهد يخبر القاضي بقربه للمشهود له، يقول للقاضي من شهدت له أنا قريب هذا واجب لعله يرد شهادته، وضغنك أخبر الملي بضغنك معناها عداوتك للمشهود عليه، قول للقاضي هاي المسألة نشهد عليها غير هذا من هذا من اللي أنا شهد عليها راه ولك عدو والله أنا عدو ذاك لا يبطل شهادتك غير هذا واجب عليك، قول ولا تخبر بجرحك على ما فضل العطف حتى تعرف عنك مجروح في باطن الأمر تعرف أنك ما تشهد، اختلف العلماء كانك لابد أن تقول للقاضي أنا راني لك مجروح ما نشهد حد أعلن بحالة الجرح ذاك ما لا تقبل شهادته، هذا المشهور هناك العد في باطن الأمر لا تشهده ما واجب لك تقول له القاضي لا تخبر بجرحك لا ما فضي لا معنى القول الأقوى، قال الميسر عند قولة الشيخ خليل وليخبر بها وليخبر بها اللي هي العداوة يا الله الشهد خبر بها القاضي العداوة على المشهود عليه، نعم قال واستظهر الحطاب في من علم من نفسه الجرحة أنه لا يجوز له ذكرها، هذا هو قولة محمد مولود على ما هو الضلاء، والانتفاع في محتم الأداء بما له بال يضر الشهداء، قال عن الشهادة منين توجب عليه الشهادة واجب عليه يوديها ولا يأخذ عليها شيئا، ما يقبض عليه شيء يسوى شنهم المشهود له، من يعود أخذ عليها شيئا له بال من المشهود له، ذاك يبطل شهادته في اللي أخذ شيئا على واجب عاد مكري عليه شيء واجب عليه. في محتم الأداء من إضافة الصفة للموصوف، معناها في أداء محتم، محتم النعت لأداء فداء اللي متعين انتفاع بشيء يأخذه من المشهود له إلى عاد له بال، ذاك يبطل شهادته اللي يقبض منه له بال، عاد لا بال له ذاك لا يبطلها. كيف الله يقول؟ قال الشيخ خليل: وله أن ينتفع منه بدابة أو نفقة له.